يزالون يبدلون بعد نبيهم ولا نزال نذكر. فكما قال نبينا لا يمل الله حتى تملوا، ولم يمل الشيطان من إضلال المسلمين وإهوائهم. ليش قلنا إهوائهم؟ لأن الشيطان يعلم أن الإنسان فطر على حب الكلام وعلى حب الظهور والرياسة، ومنها أن تتكلم بعد نبيك فتزيد على كلام نبيه، وأن تحدث فيما ختم عليه الكتاب، اليوم أكملت لكم دينكم. فهو كل عام يجددون البيعة في الضلال، ويجددون البيعة في الإحداث بعد النبي. فهذا الرطانة والشنشنة التي نسمعها عن معجزة الإسراء والمعراج هذا تثبيت لباطل. فتثبيت الحق يكون أن نقول بل الإسراء آية كما قال الذي فعلها تبارك اسمه. من الذي أسرى بالنبي؟ الله. من الذي اختار النبي؟ الله. ماذا سمى ربنا؟ ماذا سمى ربنا هذا العمل الذي عمله؟ آية، لنريه من آياتنا. فالإصرار أن يسرى بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بموسى بن عمران وبني إسرائيل، أو أن يؤمر لوط بالإسراء بأهله، هذه كلها من آيات الله. فإذا أنت رأيت رجلا وعظ قومه أن يتقوا الله ففي ليلة العذاب أسري به ونجا، هذه آية أن الذي أرسله وحذر به قومه هو الذي نصره ونجاه، فهذه آية. فإذا كتب الله وأعلم موسى أني منجيك وناصرك والمستضعفين من قومك، ففي يوم ما وليلة ما نجا وأسري به وهلك فرعون، هذه آية أن الله يقول الصدق وأن أمره واقع لا يبدل، صح ولا لا؟ فلما رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام يعظ قومه ويذكرهم الله، ثم يثبت الله محمدا ويربط على قلبه ويرفعه عنده، هذه آية بصدق النبي وحق الله في العالم، صح ولا لا؟ فالأصل أن نقول بقول الله أم أن نقول قولا غير قول الله؟ قول الله. لا يبدل القول لدي الملائكة من حسنهم وكرامتهم، من إحسانهم وكرامتهم. قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام محمدا أفصح العرب وأبلغهم لسانا، اسمع، وأعلمهم بالوحي والكتاب، لا يبدل كلام الله. ولو قال كلمة بعد كلام الله إنها وحي دين، لو قال، ما قال عليه الصلاة والسلام، ولو قال لتابعناه لأنه يوحى إليه، وهذا لا يكون لرجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله إن هذه صلاة قلنا صلاة، قال إنه حج قلنا حج، قال كعبة قلنا كعبة، قال غائط قلنا غائط، قال حيض قلنا حيض، قال عن بني إسرائيل جعل منهم القردة والخنازير قلنا القردة والخنازير، ولا يحق لنا أن نقول القردة والخنازير والعفاريت، باطل. لما جعل الله من بني إسرائيل ماذا جعل منهم؟ القردة والخنازير. هل لك من شنآنك وكرهك لبني إسرائيل اليهود أن تقول قردة والخنازير والكلاب والحميد؟ ليس لك. فقول كما قال الله، قل. الآن علمنا أن الله في القرآن كله، والنبي بعد قول الله، والصحابة بعد قول النبي، ولا يكون دينا بعد هذا، ما قالوا بالإعجاز أبدا. فهذه أن تقول معجزة الإسراء والمعراج، والذي خلق هذا الكون وأمر بهذا البيت يسمعني ويراني، أقسم بالله العظيم ما قال الله ولا قال محمد ولا قال أصحابه. والقائل بالإعجاز محدث مبتدع، محدث مبتدع. أعجب الناس أو لم يعجبهم، رضوا أو كرهوا، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. فليسمعوا رضوا أم كرهوا، أحبوا أم كرهوا، لا يعنينا. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قد علم كل علماء المسلمين أن نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي تتشرف الأمة كلها بظفره. من كلها؟ من لا يتشرف بظفر النبي؟ قد حمل الصحابة شعرة عن رسول الله، قد كان الصحابة يسلتون عرقه، يعني كان ينام على الحصير فيسلتون عرقه فيجعلونها في القوارير يتطببون بها ويتبركون بها على عينه فيما صح به الحديث، يعني ملأوا العرق عن محل مكان وضعوها في القارورة وهو يرى. قال: ماذا تفعلين؟ قالت: يعني نغسل به صغارنا وكذا. فأقر هو يعلم أن عرقه طهور للمسلمين عليه الصلاة والسلام. فمن جاء من العلماء يتعالى على هذا فلا يحق له أن يكون واحدا من المسلمين، إنما يعرف الرجل بخضوعه للنبي عليه الصلاة والسلام. رأينا رجلا بقوة نفس عمر بن الخطاب، تعرفون عمر؟ قال للنبي: شوف الرجل، شوف عمر، هذا حقيقة من آيات الله، عمر من آيات الله. قال للنبي: لأنت أحب إلي من كل شيء، من مالي وولدي، إلا من نفسي. شو الصدق، شو الصراحة، يعني حتى لو كانت في نفسك كيف تقولها بين يدي النبي؟ انت بتقول له: انت احب شيء الي الا من نفسك، صعب. فكرك رضي النبي؟ قال: لا، حتى من نفسك. فراجع عمر نفسه فقال: ومن نفسي. فقال النبي: الان يا عمر، والان الكلام لكم جميعا، الان يا مسلمين. شو ان يكون النبي أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، لاحظ، وقولنا في علومنا. يعني أي شيء أحب، قول النبي أم قولك وقول شيخك؟ هذا الكل راح يقول قول النبي. أما إذا جئت تبتليهم فيمين الحق من البعض. طيب، قول النبي ما قال بالإعجاز، وقول العلماء قالوا بالإعجاز، تفضل. قلت قول النبي فوق قولهم. وقلنا لكم من قبل: إما أن النبي لا يعلم ما يعلم العلماء، أو يعلم أكثر مما يعلم العلماء. طيب، أني منكم الثاني يعلم أكثر ولم يقل بالإعجاز. إما أن الإعجاز باطل، يعلم النبي أنه باطل لذلك لم يقل، أو أنه حق غفل عنه. أني منك باطل يعلم أنه باطل، واضح أخوان؟ فهذه الشنشنة والطنطنة بالإعجاز فاسدة باطلة خبيثة، واضح؟ طيب، ماذا نقول؟ قولوا كما قال الله وكما قال عليه الصلاة والسلام. صح عنه الحديث، قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي القول اختصارا. أوتي إيه؟ أوتي جوامع الكلم، فجمع له الدين وجمعت له الكلمة. لاحظ، فإذا نظرت بجامع علمه وحقه لا ترى إعجازا، فإما أنه دين خارج الدين أو أنه باطل خارج الدين. يعني باطل خارج الدين، واضح؟ فيصور الخطيب وغيره فيقول أن آية الإسراء هي وبعدين حقيقة احنا لا نأخذ ديننا لا من صلاح ابو عرف ولا من الخطيب ولا من امام ولا من عالم. احمد بن حنبل رحمة الله عليه اخر واحد في الاربعة قال: لا تقلد دينك احدا من هؤلاء الذين سبقوه، وخذ باحاديث رسول الله. مالك قال: انا بشر اخطئ واصيب. ابو حنيفة قال: أنا بشر أقول قولا اليوم وأرجو عنه غدا. فمن قلد دينه من يخطئ فهو على شك. ونقلد ديننا من يوحى إليه الوحي ويأتيه من السماء. ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو تشدد أحدنا واستمسك بهدي النبي ضال هو أم على حق؟ مرتد. الآن بدي أقول لك حتى لو لم يكن رسول الله قال فلان وقال فلان وقال فلان وما يدريني على ماذا مات فلان، لعل فلانا الذي تستدل به بدل قوله قبل موته بثوان معلومة. ما لي ولك لما أقسم بالله أن النبي مات ولم يتبدل من الدين شيء. شيخ أخوانا، فهذه المعجزة والإعجاز، تعالى الله أن يرسل نبيا ليعجز عباده. أرسل النبيين ليهدي بهم الناس في سورة الحديد، في سورة التغابن، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. في الحديد، وما لكم لا تؤمنون بالله أم الشيطان الرجيم، وادعوا الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل اسمع على عبده آيات بينات اسمع ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وللإعجاز التحدي يا أخوانا، مين شايف حاله يعني أهل أن يتحداه الله؟ تفضل يا تعرفوا عن حدا، دلونا أخوان، دلونا على واحد أهل أن يتحداه الله. تعرفوا أشد خلقه مين؟ اسمع، يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ما مر على الخلق قوة كقوته، حتى أن الله يوحي لروحه عيسى بن مريم بعد أن يقتل عيسى الدجالة، يوحي الله إلى روحه. يا أخوان، عيسى لما يرجع المرة لا نسأل الله أن عجل لنا به بس راح نخلص، يعني لن يصفى لهذه الأمة دينها إلا أن يرجع عيسى بن مريم بعدما أحدث وبدل عليه الصلاة والسلام. طبعا عيسى يرجع نصرانيا أم مسلما؟ كما رفع، رفع مسلما ويرجع مسلما. عيسى أخوانا لما ينزل، شوف كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه. فعيسى إذا نظر هكذا إلى طرف الأرض ففي كافر هنا هلك الكافر، هلك الكافر من طهر نفسه. ألا بعد ما عيسى يقتل الدجال يوحي الله لعيسى حرص بعباده إلى الطور، خذ المؤمنين لهذا الطور، إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم، ما حدا بيقدر لهم، لا يداني لأحد بهم. والله أسمع إنه اسمع هذا الخلق الله يسمي لك أنه لا يداني لأحد، هو بيقول ما حدا بيقدر عليه. وعيسى في الناس، وعيسى في الناس. سمعتم يعني عن أمة بهذه القوة وهذا الفساد؟ اسمعوا، لا يداني لأحد بهم. الآن اسمع، سمعتم قوتهم؟ الآن هؤلاء يرمون السهام على أهل السماء، يأجوج ومأجوج بيكونوا غلبوا أهل الأرض فيما ظنوا، ثم يوجهون كسيهم ونشابهم إلى السماء، بيكونوا انتهينا من أهل الأرض لم يبقى إلا أهل السماء، فيرد الله لهم سهامهم ملموسة بالدم. شفت يعني، شفت قوته؟ لا يزال إلى أحد منهم الآن، كم يعني قدر قوتهم بين يدي الله. اسمع، فيرسل الله عليهم نغفا دون في رقابهم فيصبحوا فرسا كنفس واحدة. سمعتم؟ هل الله اسمع أنه هذه أقوى قوة عندكم؟ طيب كيف انتهوا؟ نغف، هذا دود يرسله الله على يعني يصيب الإبل بيصيب رقبتها، فأصبحوا فرسا كنفس واحدة. طب ماذا الذي يرى نفسه أهلا وقوة أن يتحداه الله؟ هو إن جاءنا رجل فقال حقيقة أن أيوة إنه أهل لا نؤاخذه، واضح أنه مجنون. يعني لا يقولها عاقل. الان الامة كلها نقول ان الله تحدانا وتحدى العرب. الامة عربية. الامة عربية. عنترة وامرؤ القيس وابا جهل كلهم مجانين. لو كان فيهم عقل كما قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يتحدى الله المجانين. فهم بيقولوا احنا مجانين. اثنين، من اعطى ابا جهل وامرأة القيس وعنترة شفتيه ولسانه ميمة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ من علم أبا جهل وامرأة القيس وعنطر البيان؟ الله علمه البيان. فكل ما عندك منه فكيف يتحداك؟ حتى يكون تحديا بحق الأصل أن تقوم بذاتك، فتقوم ندا لمن لا ند له تبارك اسمه العظيم، ثم يحل بعدها التحدي. بس ما في كل اللي فيك منه. الان انت يا شيخ اللي واقف فيه ما اوقفكم في موقفكم يا شيخ الله يا شيخ. انت لا تظن انه لا عصبك ولا عظمك. الان اذكروا الذين سقطوا فرسا كنفس واحدة ما قاموا الا بامره يا شيخ. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو فكرك ما أمسك السماء والأرض والشمس والقمر بحسبان. مين؟ هو. فاللي وقف منكم وقف بأمره، واللي نطق منكم نطق بأمره، ولا حول إلا حوله هو. فمين يتحدى منكم؟ مين؟ فضل في حال تهدين. فأرسل العظيم الحكيم العليم للناس عباده ما يهديهم به لأنه ربهم وهو أولى بهم. اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا ربي إن فرعون حادك وصب عن سبيلك وزعم نفسه ربا من دونك. تحداه يا رب. ما تحدى ليه؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر. مجنون حتى لو تحدى الله مجنون. فلما أدركه الغرق شو قال؟ أني أحق كلمة قالها. قال آمنت إنه لا إله. هذه بالقراءة الأخرى تحقيق. أنه تفسير. إنه تحقيق في قراءتين. آمنت أنه آمنت إنه. يعني فرعون يقول لك تفهموا تفهموا. إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكرة قال الله غلبناك غلبناك تمكنا منك. طلع طلع قول الرب للعبد. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالكلام واضح إنه الكلام تحدي. واحد لو كان تحديا غلبناك تمكنا منك شأن لصالح. فيما صح به السند وهذا اعجب ما سمعت من اعجب ما سمعت ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني. طبعا يعني فخر بحق جبريل يقول لو رأيتني وانا اخذ من حال البحر حال طينه تعرف من حال البحر فاجعله في فم فرعون مخافة ان تدركه الرحمة. لانه لو قال يا رب يا رب ساعتها لعل تدركه الرحمة. مين؟ رحمة من يتحدى العباد. ما تحدى العباد حتى لو تحدى فرعون وربه باقي عبدا يأكل من طعام الله تبارك اسمه العظيم. مجنون. واللي مش مصدق ان فرعون مجنون فليصبر على نفسه حتى يلقاه يوم الدين. فسترونه كالذر حافيا عاريا اغرل يقول انه لا اله الا الله. ذلك يا اخوان صدعوكم هذا الاعجاز والتعجيز. من منكم يحب ان يعجزه الله؟ مين؟ من منكم يحب ان يهديه الله؟ جميع. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. من منكم يحب ان ينفعه الله؟ من منكم يحب ان يقربه الله؟ هذا على هذا هو القرآن. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إعجاز للعالمين هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كما قرأنا من سورة الحديث. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هم يكفرونه ويطعمهم ويسقيهم وين التحكم؟ يعني هل يعني الكفرة الفجرة اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على قول أنهم يتحدى، هل بالتالي لم يعجزوا فلم يؤمنوا فالصحابة عجزوا فآمنوا؟ أصبت أخوك تكلم يعني بحجة العقل وهذا صحيح، ولكن احنا ندين قبل ديانة العقل بديانة الكتاب والنبوة، هكذا نزن ديننا. من وجهكم الى البيت الحرام قبلة الصلاة؟ بالعقل ولا بالامر؟ طيب لما صمتم رمضان ولم تصوموا شهر الله المحرم؟ رمضان يا اخواننا ليس من الاشهر الحرم، الاشهر الحرم اربعة ليس فيها رمضان، فالاولى ان ولابد تصوم باحد الحرم ولا من غير الحرم؟ بالعقل الحرم لا، رمضان من غير الحرم. طيب صايمين صايمين من حج في العام اللي نصوم فيه؟ لا، فحج في عام اخر. الشيخ يا اخوان فهو بالعقل ام بما اوحى الله به للانبياء؟ بما اوحى الله به للانبياء. تصلون الفجر ركعتين والعشاء اربع اضعاف شيء، فحقيقة الانسان اول نشاطه غدوا ولا عند مبيته؟ وين نشاطه؟ غدوا. فلما جعلت صلاة الغدو والغداء ركعتين وصلاة في آخر النهار بعد التعب أربعة؟ بالعقل أو بما أوحى الله؟ طيب اتيني بعاقل يقول لنا ليش المغرب ثلاث؟ هو لا يا أنت خليها أربعة، خلي كل الصلاة خمسة خمسة خمسة ندورهم ممنوع. والله لو صلى أحد حياته الفجر ثلاث ركعات ما قبل منه أبدا. هذا دين، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، ما في شيء. فمن الان نقول للناس اذا كان الدين هكذا فقط بالوحي اسمعون الاعجاز من كلام النبي. بدنا النبي يتكلم بالاعجاز، ما في عندهم. والذي خلق السماء والارض، ما في عندهم، هم يشهدون، هم يشهدوا انهم افتروها بعد نبي. طب والله احنا لا ناخذ ديننا من الشباب، لانه كل علماء الارض مسؤولون عن انفسهم، صح؟ شيء؟ وكل علماء الارض كل ما زاد علمه يقول لك انا قد اخطئ وقد اصيب. والله انا لا احمل ديني لرجل قد وقد، انا احمل ديني لرجل ليس عنده الا قلب واحده، قد اوحى الله اليه. مش شيء اخوان؟ اما والله مصيبة يا اخوانا. الامام الشافعي رحمة الله عليه يعلم انه هو في بغداد كان اول امره، ثم رحل الى مصر، فيعني زاد علمه وتغير ما رأى من الناس، فافتى بغير الفتية التي كانت عليها. وهذا معنى، يعني هذا لا يضر وهذا ليس جهلا فيه، هذا هم البشر، هذول البشر كل ما زاد علمه يغير ويصوب، كما قال ابو حنيفة وقال الاخوة من ورائه. شيك يا اخوان، فبالتالي من من ناخذ ديننا؟ هاي احمد بن حنبل اعلم الاربع بالسنة، احمد بن حنبل اعلم الاربع بالسنة. قال له رجل من تلاميذ الاحمد، قال له اكتب كتب الرأي يعني كتب الفقه، كتب الرأي يعني كتب الفقه؟ قال لا. ليش؟ عند احمد كتب الفقه رأي، ما هي رأي، والرأي يصيب ويخطئ. فقال له عبد الله بن المبارك كتبها، عبد الله بن المبارك قبل احمد بثمانين سنة. هاي بيقولوا للناس هاي الشيخ فلان قال بالاعجاز، هاي تقولوا للنجار وهي بسام فلان وهي حسان فلان ولا يعجبهم اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فبيقولوا له هاي فلان، اسمع ماذا اجاب احمد رحمة الله عليه. قال عبد الله بن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق. هذا الرجل أحمد أخونا وهو منا ونحن منه ما دام يقول قولا كهذا. فنقول كما قال أخونا أحمد بن حنبل شو قال؟ أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق، ما حدا يأشر لي أفقيا هيك. لما بدك تتكلم في العلم لا تأتينا من الأفق اللي هو الأفق، أعطيني بالعلم العمودي يا شيخ. واضح؟ في الأفق كلنا ولا تسعى زي ما بقول، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا فلان وفلان وفلان، في هيك شيء؟ ما فيش ما فيش. قل فتعلمنا فصرنا. واللي لا يعلم اليوم، لو في واحد من العلماء راح يقول بقول لك هلا انت قد فلان، والله الظاهر في كمان ان ارباب غير الله تبارك اسمه، كيف تعرف من فلان هذا الذي كذا؟ الى ان لو شاء الله لا بأجل خلق الارض فجعله اعلمهم، صح ولا لا؟ اسكت، اهم يقسمون رحمة ربك؟ ما في شيء. طيب الحديث الصحيح، العلماء ورثة الانبياء. طيب من هم الأنبياء حقيقة؟ لا يكون النبي نبيا حتى يجتاز امتحان الصدق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهو ما أهله شيخ كفراه النبوة بصدقه وأمانته، لأن النبوءة خبر غيب عن السماء، فلا تؤخذ عمن راب الناس صدقه وأمانته. يعني رجل نرتاب بصدقه وامانته، كيف تاخذ عنه غيب عن الشهاده؟ يعني امر عن الشهاده ما ناخذ بها. فالنبي بصدقه وامانته، مش كان يقول عنه اهل الجاهليه الصادق الامين؟ ولا كيف تخبرنا خبر السماء؟ الا بالصدق والامانه. فاذا جاء عالم يحق له ان يرث النبوه، الاصل ان يرث قبل كل شيء الصدق والامانه، ثم يحدثنا بما شاء بعد. اما عالم كذاب، عالم محدث مجرد انه احدث كذاب غير امين، مجرد انه احدث بعد نبيه فليس امينا على النبوه، مجرد انه احدث. لاحظ يا شيخ، يعني من ورثه النبوه حقيقه، ولا أزكي على الله أحدا، من ورثة النبوة رجل كالإمام مسلم رحمه الله، مسلم النيسابوري، مسلم ابن الحجاج اللي هو له كتاب صحيح مسلم، تعرف اسمه صحيح مسلم، هذا ممن ولا نتألى على الله يحق أن يسمى وريث للنبوة. ليش؟ لما جاء يكتب أحاديث النبي استكبر على نفسه، خشية أن يكتب بين أحاديث النبي عناوين إكراما للأحاديث، فاستكثر على أكتب ما بقي. فهؤلاء الذين حملوا النبوة هكذا غضا طريا كما جاء، هذول هم ورثة الأنبياء. واضح أخوان؟ يعني لاحظ، أنا ليه قلت هذا الكلام؟ في صحيح مسلم بكل صلاح أبو عرب، ليش معجزات؟ ليش معجزات؟ ليش معجزات؟ الأصل أن تقول آيات وبينات كما قال الله وقال المرسلون. فما في صحيح مسلم باب معجزات النبي. ما احنا قلنا لك أن مسلم قال أنه ما بوب كتابه. طب مين كتب باب معجزات النبي؟ ناس غير مسلم. فلا يحتج بهم لا على مسلم ولا عليه. دينكم علم العلماء لحد الآن، هذا علم. نعم، أخونا يسأل كيف نوفق بين الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعلم العلماء. أنا لو أضفت على سؤالك وما يستجد من المسائل، هم يعني حقيقة المشيخات لما يقول لك في أمور تستجد، كذاب، ما استجد شيء، لأنه أصلا إذا قال استجد شيء فقد اتهم الدين بالنقصان، وأن النبي مات قبل أن يتم العلم بدليل استجد ما لم تقل لنا فيه. إنما اسأل العالم في مرة ثانية إذا جاء يمجد القرآن بيقول لك القرآن فيه تفصيل كل شيء، كل شاردة واردة. قال الشافعي رحمة الله عليه لو ضاع عقال بعيري لبحثت عنه في القرآن. تنسوا بعدين كل هذا الخيرات. شو بتقولوا؟ في أمور تستجد فيه. قبل قليل قلت لنا أتم أخونا أبو ذر رضي الله عنه أصدق منهم. ليه؟ أبو ذر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال تركنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم. فاللي بيسموها مستجدات، مستجدات عليهم، إنما هي موجودة في الكتاب، بقي عليهم أن ينظروا في القرآن والسنة، ليس أما هي مش مستجدات، هي مستجدات على أفهامهم وعلى عقولهم، أما على الدين ليست مستجدات. إيش كله. فإن أراد أحد أن يؤولها أو أن يبينها لنفسه أو لغيره فهذا حقه، ولكن لا يكون تأويله دينا. يعني هذا رجل يشرح لنا علامات الساعة، علامات الساعة كحديث صحيح دين، وتأويله ليس دينا. فاستدلاله بالحديث، الحديث دين، أما محل استدلاله قد يصيب فقد يخطئ، وأنا أول الناس. فإذا جاء صلاح أبو عرفة أو غيره على أو سفن فقال بآية يستدل بها على أمر الآية حق، إنما استدلالك يصيب ويخطئ. طيب تنين ما يشيع على الشبكة من هذا ليس عندنا بشيء، ولا نقيم له وزنا. إحنا نقيم الوزن فقط للآية والحديث بصريح. شرحها رجل نظرنا في شرحه، ثم الله ولي على كل علم. واضح شيء؟ أما حديث إن الله يبعث لهذه الأمة هذا حديث صحيح لا خلاف. نعم بارك الله فيك. في كتاب ابن القيم ما هو وسع شيء، أنا قلت لك إنه علامات الساعة قال الله وقالها النبي، إنما لما تأتي أنت تشرح علامات الساعة قد تصيب قد تخطئ. يعني بعلامات الساعة العشر بالحديث الصحيح نار تخرج من اليمن تضيء لها أعناق الإبل. فجاء يعني رجل مثلا قال هذه لما صدام حسين حرقت الآبار، فجاء رجل قال هذه هاي لما صدام أحرق آبار النفط. الحديث صحيح تأويله لا يصير انه بالتالي هالأي قد يكون يعني صواب وقد يكون خطأ. فأنا بقول الحديث صحيح وتأويل الناس صحيح أنا وغير صحيح ما لنا ولا فهمت شيء. مثلا أنت من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها أو سيدها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البليان أو رؤوس الناس كما في الحديث. فقال أيهم أهل الحجاز كانوا رعيان وصاروا يتطاولوا في البلهاني؟ لعلها هي ولعلها ليست به. فهمت يا أخواننا؟ فهمت أن نقول شيء؟ فما بصير أقول هذه يقينا هي لا شيء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ألا ما هو التجديد؟ يعني هل يأتينا بجديد؟ يعني حتى في كلامنا نحن، جدد فلان بيته أتى ببيت جديد؟ لا، أقامه على رسوله الأولى جدد بيته. يعني جددت ثيابه، فيعني قرأ عليها من الضعف والكذا فحسنها وردها وشدها. فلما جدد بيته أقامه جديدا كما كان. لما قال الله في سورة سبأ: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. في خلق جديد يعني رجعت زي ما كنت. فيجدد لهم أمر دينهم يعني يرده كما كان دين. فهمت يا أخواننا؟ فلما يجدد الدين أن يرده كما كان، لأن هذا هو الدين. الدين لا ينقصه شيء أصلا، ولن تأتي بدين جديد أبدا. فتجديد الدين أن ترد الناس إلى ما كان عليه النبي. أما يجي إنسان يعني يطول لسانه تحت عنوان تجديد الدين، هذا باطل. فهذا الإعجاز والكلام بالعقائد والكلام بالصفات، تعالى اسم ربنا الذي يسمع ويرى، هذا كله من الطعن في الدين، مش من تجديد الدين. طب اللهم ربنا الذي خلقنا وهدانا، نحمدك على ما أنزلت من الكتاب وأرسلت من النبيين، فأتمم نعمتك علينا بعلم الكتاب وحكمة النبيين وهديهم. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تتوفانا وأن تميتنا على ما أمت عليه النبيين والصديقين. اللهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، تولى قلوبنا واربط عليها وثبتها في الدنيا والآخرة وفي القبر وعند السؤال. اللهم ربنا ما ابتليتنا فثبتنا واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ربنا إذا نزل عيسى ابن مريم ونحن في الناس فاجعلنا من أنصاره وحواريه ومن ينصرون معه دين محمد وملة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. اللهم استعملنا ربنا على نصرة القرآن وعلى نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ندافع عن هذا الكتاب وعن كلام نبينا ونصلح ما فسد من خبث الناس. اللهم ربنا تمت كلمتك في الأولى والآخرة صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتك، وأنت السميع العليم. آمين.